إذا كان المريض يكره مثلا أن يقع عليه شيء حال إغماء وفعل بمصلحته، هل يجوز؟ فيه المرض ما ينفعه إلا الكي. نعم. لما صار مغمى كوى إلى ما يكوى، ما دام يكرهه ولا يريده ما يكوى. ولو يعني قلب يعني تيقن نفع هذا. إيه ولو تيقن، ربما هو يختار أشياء ما نعرفها، يمكن في قلبي شيء ما نعرفه. الصبي يا شيخ إذا كان أبوه يكوي، الصبي ما له إرادة يكره هذا. إيه لكن ما له إرادة. شيخ نعم. أقول فيها إذا كان إنقاذا له. إيه؟ يعني شيء محقق كعملية أو يعني زالة ورم. وربما إن إذا كان شيء محقق هذا ربما يقال مثل زائدة مثلا. هذه ربما يقال إنه يفعل به لأن هذا شيء محقق 100% ما هو ما فيه اختلاف. نعم. يعني أحد يعني قال أنا لا ما يحب يذهب للمستشفى ولكن أغمي عليه وحنا ما ندري شو نسوي، أخاف يقعد يموت. إذا مات يلا حسن خاتم. كلنا سيموت. إلا إذا علمنا أن مثل هذا المرض مثل ما قالوا الإخوان أنه يقين أنه سينفع فيه مثل الزائدة وشبهها التي يعلم أنها تأخرت مات وإن بودرت شوفي بإذن الله.